إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة النور سورة مدنية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه سورة ذات مرتبة رفيعة ومنزلة عالية، وذات بداية ونهاية معلومتين. أنزلناها عليك يا رسول الله، وأوجبنا ما فيها من الأحكام، وألزمناكم العمل بها أيها المؤمنون، وأنزلنا فيها آيات واضحات رغبة أن تتذكروا ما فيها من الأحكام وتعملوا بها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني وهما المرأة المكلفة والرجل المكلف، العالمان بتحريم الإسلام للزنا، وأقدم على ارتكابه حقيقة باختيارهما. فاضربوا أيها الحكام كل واحد منهما 100 جلدة بالصوت تباشر أجسادهم، ولا تأخذكم بهما رأفة ورحمة في شرع الله وحكمه، فتعطلوا الحدود ولا تقيموها، أو تخففوا الضربة، بل أوجعوهما ضربا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حقيقة للدعاء. وليحضر مشهد التعذيب والتأديب لأولئك الزناة والزواني، جمع من أهل الإيمان والإسلام رجالا ونساء، تشهيرا بهما وزيادة في افتضاحهما، ليكون الخزي والعار أبلغ في حقهما. وهذا في حد الزاني غير المحصن. وأما المحصن وهو من وطئ في زواج شرعي صحيح، فحده الرجم بالحجارة حتى يموت، كما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني الفاجر الخبيث لا ينتظر منه أن تتجه رغبته وميله إلى نكاح الصالحة من النساء، وإنما يرغب في نكاح فاسقة خبيثة مثله أو مشركة، فهي الأليق بحاله والأنسب به. والفاسقة الخبيثة الفاجرة لا يليق بها نكاح الصلحاء من الرجال، وإنما ترغب في نكاح فاسق خبيث مثلها أو مشرك. وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك يحرم إنكاح الزاني حتى يتوب. فلا يجوز إنشاء علاقة زوجية بين الأعفاء من المسلمين وبين الزناة والزواني منهم إلا بعد التوبة وانقضاء عدة الزنا، لضرورة براءة الأرحام ولمنع الاختلاط بين الأنساب. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يقذفون الحرائر العفيفات بالزنا ثم لم يأتوا 4 رجال عدول يشهدون على الزنا فجلدوا كل واحد منهم بالصوت 80 جلدة ولا ترضوا منهم بأي شهادة يدون بها في أي قضية مدة حياتهم وأولئك البعداء الذين ظلموا عباد الله في حقوقهم هم الخارجون عن طاعة الله جل وعلا. وإذا كان هذا في الرمي بالزنا والاتهام به فكيف يكون حال مقترف هذا الجرم الفاحش الشنيع؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لكن الذين تابوا من بعد أن تحققت الأحكام 3 الجلد ورد الشهادة والتفسيق وأصلحوا عملهم وأصلحوا ذات البين التي أفسدوها باستحلالهم ممن قذفوه حتى يسامحهم أو يصفو لهم فإن الله كثير الستر لهم دائم الرحمة بهم. وقد اشترط الإسلام الشهداء 4 في خبر الاتهام بالزنا نظرا لخطورة موضوع الخبر ولأن النفوس يتجسم لديها الظن به حتى يصل إلى مرتبة التحقق فتشهد به دون أدلة مادية، ونظرا لما يترتب عليه أيضا من هدم الأسر والخزي والفضيحة لمن تثبت عليه التهمة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والذين يقذفون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء يشهدون على صحة ما قالوا إلا شهادة أنفسهم، فعلى كل واحد منهم أن يشهد أمام القاضي 4 مرات بقوله أشهد بالله إني صادق فيما رميتها به من الزنا. والشهادة 5 أن يدعو على نفسه باستحقاق لعنة الله والبعد عن رحمته إن كان من الكاذبين فيما قذف به زوجته من الزنا، وحينئذ تترتب عقوبة الزنا على الزوجة. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويدفع عن الزوجة عذاب الحد بأن تشهد أمام القاضي 4 شهادات بالله أن زوجها لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتشهد الشهادة 5 أن غضب الله عليها وسخطه ومقته وعذابه إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنا، وحينئذ يفرق بينهما. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، ولولا فضل الله عليكم ومزيد إحسانه ورحمته بكم أيها المؤمنون لأحل بالكاذب من المتلاعنين ما دعا به على نفسه، ولعاجلكم بالعقوبة، ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعان، وتفضل عليكم بتشريع هذا الحكم، وأن الله تواب يعود على من يرجع عن المعاصي بالرحمة، حكيم فيما فرضه من الحدود. وإذا تيقنت الزوجة المسلمة العفيفة أن زوجها يقترف الزنا فإن الشرع يفرق بينهما بسبب الإضرار بالزوجة لما في زنا الزوج من أذى نفسي ومعنوي، وما فيه من ضرر ديني يلحقها، ويسلك القضاء نظام التحكيم بينهما، وللمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع منه، فإن تعذر ذلك فلتعلن نشوزها وتكون حينئذ معذورة ديانة، وإنما لم يشرع للزوجة سبيل اللعان كما شرع للزوج، لأن اللعان شبيه بتشريع الطلاق، والطلاق من خصائص الأزواج. ومن فوائد هذه الآيات البينات التمهيد للحديث عن الأمور العظام بما يؤذن بعظمها. الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم، إقامة الحد وسيلة من وسائل الوقاية من الجرائم، الحصار الاجتماعي على الزناة وسيلة لتحصين المجتمع منهم ووسيلة لردعهم عن الزنا، تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة مادية وهي الحد، ومعنوية وهي رد شهادته والحكم عليه بالفسق، كل ذلك دليل على خطورة هذا الفعل. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين قصدوا واهتموا بأسوأ الكذب والافتراء باتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، إن أولئك جماعة معدودة منكم منسوبة إليكم، فلا يقعن في توهمكم أيها المؤمنون وجود ظاهرة الإفك في مجتمعكم الإسلامي الأمثل والرسول فيكم. قولهم كان شرا لكم، تحسبون ذلك كذلك وليس هو به بل هو خير لكم، لأن الحدث على الرغم من مرارته كان خيرا في آثاره ونتائجه، إذ كانت الحادثة سببا في الكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وكانت سببا لتعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبراءة زوجه أم المؤمنين رضي الله عنه. لكل امرئ من العصبة الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب على قدر ما خاض فيه، والذي تحمل معظمه وبدأ بالخوض فيه وقام بإشاعته والترويج له من أفراد هذه العصبة، وهو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، له على وجه الخصوص عذاب عظيم في الدنيا والآخرة، إذ وسم في الدنيا بميسم الذل، وظهر نفاقه على رؤوس الأشهاد، وصار منبوذا محتقرا، وأما في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هلا إذ سمعتم أيها المؤمنون قول أهل الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات السلامة مما رمي به إخوانهم النازلين منزلة أنفسهم، وقالوا مستنكرين مقالتهم بلسان الحال والمقال، هذا كذب بين لا حقيقة له. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هلا جاءوا على ما زعموا بأربعة رجال عدول يشهدون على دعواه، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك الخائضون في الإفك البعداء عن رحمة الله في علم الله وفي الواقع، أولئك هم الكاذبون الذين جمعوا كل أنواع الكذب واستكملوا جميع عناصره، ف فهم أخص الكذابين، فلا يشاركهم في دركة هذه الخسة أحد. وكان عليكم أن تعرفوا كذبهم ولا تنخدعوا بقولهم، لأنهم لم يأتوا بالشهداء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا أني قضيت أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم وزيادة الجود والكرم التي من جملتها الإمهال للتوبة والإرشاد لطرق الخير وعدم المعاجلة بالعقوبة، وأن أتفضل عليكم في الآخرة وأرحمكم بقبول توبة التائبين وإثابتهم على امتثال أوامري، لولا ذلك لعاجلتكم بالعقاب العظيم بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد وصف الله تبارك وتعالى قبل هذه الآية أن أولئك الذين أخذوا يروكون تلك المقالة بألسنتهم ويهضبون بها بين أشداقهم كانوا كالغلمان الذين تلقف الواحد منهم الكرة من أجل أن يرسلها بعد ذلك يتلقفها سواه. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حين يروي حديث الإفك بعضكم عن بعض وتقولون بأفواهكم من غير روية ولا تفكر، وتظنون أن قذف أم المؤمنين شيء سهل لا تبعة فيه، والحال أنه عند الله أمر عظيم الوزر. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وهلا قلتم أيها المؤمنون عند سماع حديث الإفك تكذيبا وزجرا للخائضين فيه والمفترين له، ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا فضلا عن الإفاضة فيه وتلقيه بألسنتنا بحثا عنه وجريا وراءه، تنزيها لك يا ربنا عن أن ترضى لأكرم الخلق عليك بحلول هذه النقيصة بألصق الناس به، أو أن ترضى عن طغيان الأفاكين. هذا كذب يبهت ويحير سامعه لفظاعته، فلا يقدر قدره لعظمة المبهوت عليه. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يذكركم الله وينصحكم نصحا مقرونا بالترغيب والترهيب حتى لا تقعوا فيما وقعتم فيه بلا تبصر. ويحرم الله عليكم أن تعودوا لمثل هذا الاتهام الكاذب ما دمتم أحياء إن كنتم مؤمنين، لأن ذلك مقتضى الإيمان وثمرت. فإن لم تنتفعوا بهذا النصح المؤثر فإن الإيمان لم يملك قلوبكم ولم يؤت ثماره في نفوسكم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وينزل الله لكم الآيات الدالة على الأحكام واضحة جلية لتتدبروا في أحكامه وحكمه، والله واسع العلم لا يغيب عنه شيء من أعمالكم، حكيم يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن يظهر الزنا واللواط وقذف المحصنات ويذيع في جميع المؤمنين لهم عذاب أليم في الدنيا بالعقوبات التأديبية التي تستأصل أسباب إشاعة الفاحشة وعوامل الفساد الأخلاقي، وبالعقوبات القضائية من الجلد والرجم وحد القذف وإسقاط الشهادة والوسم بالفسق، ولهم في الآخرة عذاب النار إن لم يتوبوا، لأن في إشاعة السوء عن المؤمنين إيذاء لهم وإضرارا بهم، وفي ذلك تهوين من أمر فعل الفاحشة وتشجيع على ارتكابها، ولا سيما إذا كان من أشيع عنه من أهل الستر والصيانة بين الناس، والله وحده يعلم كذبهم وبراءة عائشة وما خاضوا فيه من سخط الله وأنتم لا تعلمون. فلا تتركوا علمه الحق إلى أوهامكم الباطلة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ولولا إنعامه عليكم ورحمته بكم لما بين لكم هذه الأحكام ولعاجلكم بالعقوبة، وأن الله سبحانه شديد الرحمة بعباده لم يحملهم ما لا يطيقون، واسع الرحمة بهم. ومن آثار رافته ورحمته تجاوزه عن ذنب الخائضين في حادثة الإفك بعد توبتهم وإظهاره براءة عائشة رضي الله تعالى عنه. ومن فوائد هذه الآيات تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع المسلم بإشاعة الاتهامات الباطلة. المنافقون قد يستدرجون بعض المؤمنين لمشاركتهم في أعمالهم، ابتلاء المؤمن تكفير لسيئاته ورفع لدرجاته. تكريم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتبرئتها من فوق سبع سماوات، تفاوت عقاب المشركين في معصية بحسب أدوارهم في تلك المعصية، ضرورة التثبت تجاه الشائعات، ولا يثبت الزنا إلا ببينة، وادعاؤه دون البينة قذف. البعد عن المشاركة في نشر الكذب هو اللائق بالمؤمن إذا سدده الله تبارك وتعالى وأعانه، وإلا تورط في أمثال هذه الأمور. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تتبعوا خطوات الشيطان المتنازلات الماكرات ومسالكه ووساوسه، ومن يسلك طرق الشيطان وخطواته المتنازلات الماكرات فإنه يأمر بالكبائر المتعلقة بالفروج وبالقبائح من الأقوال والأفعال، وكل ما يكرهه الله عز وجل يأمر به الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم بالحفظ والعصمة من المعاصي ورحمته لكم بالعفو والغفران ما طهر ولا صلح منكم من أدناس ذنوبه ومعاصيه أبدا، ولكن الله يطهر من يشاء من الذنب بالرحمة والمغفرة، والله سميع لأقوالكم عليم بما في قلوبكم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. ولا يحلف أهل الزيادة في الخير والسعة في المال منكم كراهة أن يؤتوا النفقة الأقرباء والمحتاجين السائلين والمهاجرين في سبيل الله مما لديهم من فضل وسعة رزق بسبب ذنب فعلوه، وليتجاوزوا عن إساءتهم وليعرضوا عن عقوبتهم، ولا تكن الإساءة الشخصية مانعة من فعل الخير مع المسيء، لأن فعل الخير إنما يبتغى به وجه الله ومرضاته لا مرضات الذين يقدم لهم الإحسان. فمن كان حريصا على أن يغفر الله له فليعفو عمن يسيء إليه وليترك لومه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم سيئاتكم التي تفعلونها في جنبه إذا أنتم عفوتم عن إخوانكم وصفحتم عنهم؟ والله كثير الستر دائم الرحمة. وفي الآية أهمية صلة الرحم والتجاوز عن خطأه، والوصية بأخلاق الإسلام في الرضا والغضب وعدم الانصياع لردود الفعل، لا سيما مع أهل السابقة في الدين وذوي الحاجة وذوي القربى كمصلح بن أثاثة بن خالة أبي بكر الصديق الذي خاض في الإفك مع الخائضين لكنه تاب وندم. وقد حلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألا ينفق عليه بسبب خوضه في حديث الإفك، وقد عاد أبو بكر إلى بره وإحسانه وقال بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون بالزنا المتصفات بهذه الأوصاف الثلاث، الصفة الأولى العفائف المصونات، والصفة الثانية الغافلات المنصرفات الذهن عن التفكير في هذه الفواحش، فلا تتجئ إليهن نفس منهن بتفكير فضلا عن التوجه إليها برغبة. والصفة الثالثة المؤمنات الإيمان الصحيح الصادق المدعنات لله سبحانه بالطاعة، فالذين يقذفونهن بالزنا طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مؤلم في نار جهنم يوم القيامة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ذلك العذاب العظيم يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وتنطق بما كانوا يعملون في الدنيا، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. في هذا اليوم الذي تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله جزاء أعمالهم الثابتة عليهم وافيا تاما، ويعلمون في ذلك الموقف العظيم علما ضروريا أن الله هو الحق فيما أنزل على رسله من أمر ونهي، المحق فيما حكم، المبين لما شرع، العادل فيما رتب عليهم من جزاء وعقاب. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات من النساء مختصات بالخبيثين من الرجال، والخبيثون منهم مختصون بالخبيثات منهن، والطيبات من النساء مختصات بالطيبين من الرجال، والطيبون منهم مختصون بالطيبات منهن. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين تبين كون الصديقة من أطيب الطيبات. لما جرت به ألسنة تقع في عرض عائشة رضي الله عنها، وأنزل الله تبارك وتعالى براءتها من فوق سبعة أرقعة، وقد قضى الله تبارك وتعالى وقدر هذا الابتلاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وأهله، من أجل أن يبين الله تبارك وتعالى لنا أنه ليس أحد بمنجاة من تخرص المتخرصين وإفك الأفاكين. جرت سنة الله تبارك وتعالى بين الناس من إلف الشكل لشكله، وانجذاب كل قبيل إلى قبيله، وإن الخبيث من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس، كما أن الطيب من القول لا يليق إلا بالطيب من الناس، وعائشة لا يليق بها الخبيث من القول لأنها طيبة، فيضاف إليها طيب القول من الثناء والمدح وما يليق بها. أولئك الفضلاء رفيع الدرجة الطيبون والطيبات من أهل بيت النبوة رجالا ونساء، منزهون مما يقوله أصحاب الإفك في حقهم من الأكاذيب الباطلة، ولهم ستر كبير لذنوبهم، ورزق كريم دائم في الجنة. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته، لا تدخلوا بيوتا لستم تملكونها ولا تسكنونها حتى تستعلموا وتستكشفوا هل يراد دخولكم أو لا، وحتى تسلموا عليهم. وصيغة ذلك من السنة السلام عليكم أأدخل، ذلك الاستعلام والسلام قبل دخول بيوت ليست تحت تصرفكم خير لكم وأولى بكم من التهجم بغير إذن، رغبة أن تذكروا هذه الآداب التي أمرتم بها فتعملوا بها. ومن فوائد هذه الآيات البينة إغراءات الشيطان ووساوسه داعية إلى ارتكاب المعاصي، فليحذرها المؤمن. التوفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد. بعد أهل الفضل والإحسان عن الانتقام ومعاملة المسيء بالمثل. العفو والصفح عن المسيء سبب لغفران الذنوب، وقذف العفائف من كبائر الذنوب، واللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله، ومشروعية الاستئذان لحماية النظر وللحفاظ على حرمة البيوت. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا في بيوت الآخرين شخصا مؤهلا شرعا ليأذن لكم في الدخول إليها فلا تدخلوها إلى أن يؤذن لكم في الدخول. وإذا كان في البيت قوم وكرهوا دخولكم عليهم فقالوا لكم أيها المستأنسون ارجعوا فارجعوا ولا تقفوا على الباب ملازمين، فالرجوع أطهر لنفوسكم من دنس الريبة والدناء، وأنفع لدينكم وأكمل لآدابكم، والله بما تعملون عليم، فيجازي كل عامل بعمله. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم إثم في أن تدخلوا بغير إذن بيوتا غير معدة لسكنى طائفة مخصوصة، بل تكون معدة لينتفع بها من يحتاج إليها من غير أن يتخذها مسكنا، كحوانيت التجار في الأسواق والحمامات والفنادق والمستشفيات وتوابعها والمكتبات وقاعات المطالعة والمدارس وأماكن تدريس العلوم المأذون فيها شرعا، والدوائر الحكومية في أثناء الدوام الرسمي وغيرها. فيها حق تمتع لكم كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والبيع والشراء ونحو ذلك، والله يعلم ما تظهرون وما تسرون، فاحذروا من تجاوز ما شرع الله لكم، فلا تدخلوا بيوتا مسكونة من غيركم أو ليست تحت تصرفكم دون استئذان مصحوب بالاستئناس، ولا تدخلوا كذلك بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم بقصد التجسس على قطانها وسكانها أو أذيتهم أو سرقة أمتعتهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. قل يا رسول الله للمؤمنين يكفوا من نظرهم إلى ما لا يحل النظر إليه، ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم من الزنا واللواطة والكشف والإبداء. إن كف البصر وحفظ الفرج أطهر لهم من دنس الريبة والدناء، وأنفع لهم في الدنيا والآخرة. إن الله خبير بأحوالهم وأفعاله، وكيف يجيلون ويرسلون أبصارهم، وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم. إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه، ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن من الزنا والسحاق والإبداء، ولا يظهرن زينتهن الخفية للرجال مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط في الأذن والقلائد في العنق ونحو ذلك، فلا يجوز للمرأة إظهارها حال ملابستها لمواضعه، ولا يجوز للأجنبي النظر إلى مواضع الزينة في البدن إلا ما ظهر من الزينة، وهو الوجه والكفان الخاليان من الزينة المكتسبة. هذا على القول بأن ذلك جائز وليس بحرام، فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئا من ذلك غض البصر. وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه لأنه ليس بعورة، وتؤمر بكشفه في الصلاة والحج، وكذا سائر بدنها عورة. فعلى القول بأن الوجه والكفين ليس بعورة كما ذهب إلى ذلك الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فإن ذلك يكون كذلك، والصواب أن ذلك واجب الستر ولا يجوز إبداؤه للأجنبي عن المرأة بحال، فكلها عورة. وليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحات صدورهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن ونحورهن وصدورهن بخمرهن عن الأجانب لئلا يرى منهن شيء من ذلك، ولا يبدين مواضع زينتهن الخفية لكل أحد إلا من استثني فيها، وهم 12 نوعا. الأول الأزواج، لأنهم المقصودون بالزينة، فيجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته. الثاني، وأحل الله النظر إلى الزينة الباطنة ما عدا ما بين السرة والركبة لآبائهن، وفي هذا مراجعة كما كتب في ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الثالث من الأنواع آباء أزواجهن، والرابع أبناؤهن، والخامس أبناء أزواجهن، السادس إخوانهن، السابع أبناء إخوانهن، الثامن أبناء أخواتهن. فيجوز إبداء مواضع الزينة لهؤلاء المحارم 7 لاحتياج النساء لمخالطتهم وأمن الفتنة من قبلهم، لما تركز في الطباع من النفرة من مماسة القرائب، ويلحق بهم الأعمام والأخوال والمحارم من الرضاع. التاسع نساؤهن الكريمات الأخلاق المختصات بهن، سواء كن مسلمات أو غير مسلمات. وأما الفاسقات اللاتي لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن، فلا يجوز للمرأة المسلمة الصالحة أن تظهر زينتها أمامهن ولو كن من المسلمات. العاشر ما ملكن من الإماء. الحادي عشر التابعون من الرجال الذين لا حاجة لهم في النساء ولا يعرفون شيئا من أمورهن، بحيث لا تحدثهم أنفسهم بفاحشة ولا يصفونهن للأجانب. الثاني عشر الأطفال الصغار الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها، أو الذين لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع. ولا يضرب النساء عند سيرهن بأرجلهن في الأرض ليسمع صوت خلاخلهن، فيسمعه من يسمعه من الرجال، فيدعوه ذلك إلى التطلع والميل إليهن، وذلك سدا لذريعة الفساد. وفي حكم الضرب بأرجلهن ليسمع صوت خلاخلهن إبداء ما يخفين من زينتهن بأي وسيلة كان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون من التقصير الواقع في أمره ونهيه، وراجعوا طاعته فيما أمركم ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السورة، رغبة أن تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. من فوائد الآيات البينات جواز دخول المباني العامة دون استئذان، وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحل لهم، وجوب الحجاب على المرأة، جواز إبداء المرأة زينتها للأزواج ومن تحرم عليه لقرابة أو مصاهرة، ومنع استخدام وسائل الإثارة وما يفضي إلى الشر. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وزوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من رجالكم ونسائكم، وزوجوا أيها الأولياء من كان فيه صلاح وخير من عبيدكم وجواريكم، بالمعاونة والتوسط في النكاح والتمكين منه، إن يكونوا فقراء من المال يوسع الله عليهم من فضله وجوده، والله ذو الإفضال والجود، لا نفاد لنعمته ولا حد لقدرته. إن يكونوا فقراء من المال يوسع الله عليهم من فضله وجوده، والله ذو الإفضال والجود، لا نفاد لنعمته ولا حد لقدرته، عليم بما يصلح خلقه من الرزق. وليلزم جانب العفة بضبط النفس وحفظ الجوارح عن الاسترسال في طريق الشهوات، وليفعل ذلك الذين لا يجدون وسائل النكاح الموصلة إليه من الصداق والنفقة إلى أن يوسع الله عليهم من رزقه. فإذا التزموا جانب العفة ولم يفعلوا ما لم يأذن الله به، أغناهم الله من فضله وهيأ لهم القدرة المالية على الزواج. والذين يطلبون المكاتبة من عبيدكم وإمائكم على مال معلوم يؤدونه إليكم ليتحرروا من الرق، فيندب لكم مكاتبتهم كما طلب، مسارعة إلى تحريرهم إن علمتم فيهم قوة على الكسب وقدرة على أداء ما كاتبتموهم عليه، وصدقا وأمانة. وحطوا عنهم شيئا من مال الكتابة، ولا تكرهوا إماءكم على الزنا بقهرهن عليه وحملهن على فعله بالقوة كما كنتم تفعلون في الجاهلية، لتطلبوا من أموال الدنيا بكسبهن وبيع أولادهن، وكيف يقع منكم إكراههن على الزنا وهن إماء يردن العفة عن الزنا، ومن يكرههن على الزنا فعليه إثم إكراههن، وهن لا يقام عليهن حد زنا الإماء، لأنهن أردن تحصنا بطاعة الله ولم يفعلن ما فعلن بإرادتهن، والله من بعد إكراه أوليائهن لهن على الزنا كثير الستر لهن دائم الرحمة بهن. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وأؤكد لكم أننا أنزلنا إليكم أيها الناس آيات من القرآن المجيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول آيات مشتملات على بيان القضايا التي ترتبط بها هدايته، موضحات لكم كل قضايا الهداية في الدين. والثاني من الأنواع شبه من كل حالة من أحوال الأمم الذين مضوا من الأزمنة السابقة عليكم، مما فيه عبرة وأسوة حسنة لكم. والثالث نصيحة مقرونة بما يثير الرغبة والرهبة للانتفاع بالنصح واتباع ما تضمنه فعلا أو تركا، ينتفع بها المتقون الذين يخافون الحساب والعقاب يوم الدين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله سبحانه صاحب كل نور السماوات والأرض، فلا نور في السماوات والأرض إلا منه سبحانه مصدرا وإمدادا وتسخيرا. مثل نوره العظيم الذي تستهدون به كفجوة في حائط فيها مصباح شديد التوهج، المصباح في زجاجة شفافة صلبة، الزجاجة تبث نور المصباح كبث الكوكب في السماء لنوره، وكلون الدر في صفائه وهدوئه. يوقد هذا المصباح من شجرة مباركة كثيرة الخير وافرة العطاء، هي من نوع شجر الزيتون، مغروسة في موقع لا شرقي يحجبها عن الشمس صباحا الجبل الشرقي، ولا غربي يحجبها عن الشمس مساء الجبل الغربي، بل تأخذ حظها من ضوء الشمس طول النهار، يكاد زيتها يضيء فينشر النور ولو لم تمسسه نار، من شدة صفائه وانكسار الأشعة عليه، حتى كأنه على وشك أن يلتهب ويضيء. نور متراكب بعضه فوق بعض تراكبا يزيد من قوته وشدته، فقد اجتمع صفاء الزيت ونور المصباح ونقاء الزجاجة المشعة مع لونها الدري التي تزيد النور وتضاعفه بانعكاسها، وكذلك نور القرآن في ألفاظه وجمله وأساليبه يضيف إلى معانيه التي تهدي المؤمن في حياته نورا، فيكون منهما نوران مجتمعان. يهدي الله لنور كتابه المنزل من يشاء أن يهديه من عباده بحسب استعداده وصدق طلبه وتوجهه، ويضرب الله الأمثال للناس مرارا وتكرارا في كتابه المجيد لتقريب المعاني المرادة إلى أفهامهم، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، مكان المشكات التي فيها المصباح، بيوت الله التي أذن الله برفع بنيانها ليكون إعلاؤها معالم بارزة لبلدان الأمة الإسلامية، ولجذب الناس إليها وتأليف قلوبهم عليها، وأمر بأن يذكر فيها اسمه ينزهه سبحانه ويذكره في بيوته المضافة إليه بالغدوة ما بين الفجر وطلوع الشمس، والآصال حين تصفر الشمس مساء حتى الغروب. ومن فوائد الآيات الحد من العنوسة بإعانة أصحابها على التخلص منها حتى لا تصبح سببا لانتشار الفاحشة. أمر العاجز عن النكاح لفقره بالبعد عن الفاحشة. التخلص من الرق عن طريق المكاتبة وإعانة الرقيق بالمال ليعتق حتى لا يشكل الرقيق طبقة مستغذلة تمتهن الفاحشة. محاربة المتاجرة بالأعراض عن طريق امتهان البغاء. قلب المؤمن نير بنور الفطرة ونور الهداية الربانية. والمساجد بيوت الله في الأرض أنشأها ليعبد فيها، فيجب إبعادها عن الأقدار الحسية والأدناس المعنوية. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تصرف أذهانهم ويستاثر باهتمامهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله جل وعلا وإقام الصلاة في وقتها وإيتاء الزكاة المفروضة لمستحقيها وسائر الواجبات الدينية وحقوق الأسرة وحقوق المجتمع، يخافون من الجزاء والعقاب يوم الدين الذي تتحرك فيه القلوب بمشاعر الخوف والرجاء والطمع، وتتحرك فيه الأبصار ترقبا للأحداث. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إنهم يعملون بطاعته سبحانه ليجزيهم عن أعمالهم التي عملوها في الدنيا ثوابا يكافئ أحسن ما عملوا من أعمال حسنة مقبولة عنده، ويزيدهم من فضله عطاء فوق مجازاتهم على أعمالهم ثوابا مكافئا أحسن ما عملوا، والله يرزق من فيض عطائه بغير محاسبة على مقادير الأعمال ومضاعفات جزائها من يشاء، وهم السابقون المقربون أهل مرتبة الإحسان. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين رفضوا الإيمان بالله ورسوله وتولوا عن آيات الله ولم يهتدوا بنورها هؤلاء قسمان. القسم الأول، كل أعمالهم مهما كدوا وتعبوا من أجل تحقيق ما يتمنونه من سعادة، كل أعمالهم هذه كسراب ملاصق لما استوى من الأرض، يظنه الظمآن الذي لا ماء معه ماء يترقرق على سطح الأرض المنبسطة في امتداد بصره، وإنما هي انعكاسات أشعة الشمس حتى إذا وصل إلى موضع السراب لا يجده شيئا ويموت وهو ظمآن خائب المسعى. وكذلك حال الكافر الذي يتخذ الأسباب التي يحسب أنها توصله إلى مطامحه وآماله، يكد لاهثا حتى تخترمه المنية دون أن يصل إلى ما يصبو ويهفو إليه، وظهر للكافر عند الموت الحقيقي ونال جزاءه وافيا يوم الدين عما قدم في دنياه، والله سريع الحساب يجري حسابه بالسرعة الملائمة لكمال صفاته وبالدقة التامة التي لا يكون فيها زيادة ولا نقصان. فهذا هو القسم الأول من قسمي الذين رفضوا الإيمان بالله ورسوله وتولوا عن آيات الله ولم يهتدوا بنوره وأما القسم الثاني فيقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. يقول الله جل وعلا في بيان القسم الثاني من قسمي الذين رفضوا الإيمان بالله ورسوله فتولوا عن آيات الله ولم يهتدوا بنورها أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. القسم الثاني من الذين كفروا أعمالهم تخبطات عمياء في ظلمات فكرية ونفسية وقلبية كظلمات في بحر عظيم عميق يعلوه موج من فوق الموج الذي هو فوق الظلمات موج آخر من فوق الموج السطحي سحاب يحجب الأضواء والأنوار ظلمات الأمواج في العمق وظلمات الأمواج التي في السطح والسحب المتراكبة فوق البحر قد أحدثت مقادير من الظلمة حجبت الأنوار العلوية ذات الأشعة الممتدة إلى الأرض إذا أخرج هذا المتخبط في ظلمات أعماق البحر إذا أخرج يده من مكان وضعها الطبيعي وأدناها من عينيه إدناء كثيرا لم يقرب من رؤيتها فضلا عن أن يراها من شدة ما هو فيه من الظلمات والسبب الذي ولد هذه الظلمات وأنهم رفضوا الإيمان وألقوا بينهم وبين نور الله حجبا كثيفا منها ما هو في أعماق ذواتهم من أمواج الشهوات ومنها ما هو فوقها على سطح نفوسهم من أمواج الأهواء ومنها ما هو مضلل لهم ومضلل من تقاليد وأفكار وعقائد فكان من نتائج اختياره أن الله تعالى ضمن وضمن قوانينه التكوينية هذه الظلمات التي أحاطت بأفكارهم وبأنفسهم وبعقولهم فلم يجعل الله تعالى لهم نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر ناظرا ببصرك أيها العاقل الرشيد حتى ترى رؤية علمية أن جميع الكائنات من العقلاء وغيرهم تنزه الله سبحانه بلسان حالها ولسان مقالها في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه العظيم والطير باسطات أجنحتهن في الهواء تسبح ربها كل مصل وكل مسبح وقد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون لا يعزب عن علمه شيء. وفي الآية تقريع للكفار حيث جعلوا من الجمادات التي من شأنها التسبيح لله جعلوا منها شركاء لله تعالى يعبدونها كعبادته جل وعلا. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله وحده كل ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وتصرفا وإلى حكم الله وحده وفصل قضائه وتنفيذ جزائه وإلى المكان الذي يقضي فيه مرجع جميع الخلائق. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ألم تر أيها العاقل البصير ناظرا إلى آثار صنع ربك الذي أتقن كل شيء أن الله يسوق سحابا سوقا رفيقا بأمره حيث يشاء ثم يجمع بين قطع السحاب المتفرقة بعضها إلى بعض ثم يجعله متراكما بعضه فوق بعض فترى المطر ينفذ من خلال السحاب والله ينزل من مجموعات السحب المتكاتفة التي تشبه الجبال في عظمتها ينزل بردا كالحصى فيصيب الله سبحانه بالبرد المنزل من السحاب من يشاء من عباده فيهلكه وأمواله ويصرفه عمن يشاء منه فلا يضره يقرب ضوء برق السحاب ولمعانه الحادث من اصطكاك السحب يذهب بالأبصار من شدة ضوئه وبريقه ومن فوائد هذه الآيات الكريمة موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية والأعمال الأخروية أمر لازم لا بد أن يلتفت المؤمن إليه بطلان عمل الكافر لفقد شرط الإيمان والكافر نشاز من مخلوقات الله المسبحة المطيعة جميع مراحل المطر من خلق الله جل وعلا وتقدير يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يغير الله أحوال الليل والنهار بالطول والقصر والابتداء والانتهاء بسبب حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس إن في ذلك لدلالة لأهل العقول والبصائر على قدرة الله ووحدانيته والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خلق كل حيوان يشاهد في الدنيا من إنسان وأنعام ووحوش وزواحف وطيور وأسماك وغيرها من نطفة فمنهم من يمشي على بطنه بدون آلة مشي كالحيات والحيتان والديدان ونحو ذلك ومنهم من يمشي على رجلين مثل بني آدم وكالطير ونحوهما ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والسباع ومنهم من يمشي على أكثر من أربع يخلق الله ما يشاء من خلقه على أية كيفية تكون إن الله هو البالغ القدرة لا يعجزه شيء أراده لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد أنزلنا في القرآن آيات واضحات ظاهرات وعلامات مرشدات تبين الحق من الباطل والرشد من الغي إلا أن وضوح الآيات في نفسها وتبيينها السبل تبيينا وافيا لا يغني عن توفيق الله تعالى للهدى والله يهدي ويوفق من يشاء من عباده إلى دين الإسلام الذي هو دين الله وطريقه إلى جنته ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ومع وضوح هذه الآيات يقول المنافقون بألسنتهم من غير اعتقاد آمنا بالله وبالرسول وخضعنا واتبعنا منقادين بحسب ما يطلب منه، ثم يبتعد فريق منهم منصرفا عن طاعة الله ورسوله من بعد أن اعترفوا بالإيمان وأعطوا العهد على الطاعة ووضحت لهم الآيات البينات، وما أولئك البعداء عن رحمة الله تعالى بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وبين خصومهم بحكم الله، فاجأ الداعي إعراض فريق منهم عن حكم الله ورسوله، وهم مصممون على الإعراض مصرون عليه، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإن علموا أن الحق بيدهم والحكم لهم على غيرهم، وقليلا ما يكون ذلك، أسرعوا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم مطيعين منقادين مسرعين مبادرين لثقتهم بأنه لا يحكم إلا بالحق، وأنه كما يحكم عليهم يحكم لهم أيضا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. أفي قلوبهم مرض حقد وحسد أم شكوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يدرون أيوفق في حكمه أم لا، أم يخافون أن يكون حكم الله ورسوله جائرا. ليس شيء من أسباب إعراضهم عن حكمه صلى الله عليه وسلم مبررا، بل أولئك البعداء إلى جهة السفل هم الظالمون لأنفسهم بإعراضهم عن الحق ومخالفتهم لمقتضيات الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ما كان قول المؤمنين الصادقين إذا دعوا إلى كتاب الله وحكم رسوله إلا أن يقولوا سمعنا قوله وأطعنا أمره، فنحن نقبل بما يصدر من حكم ولو كان علينا وكان ضد هوانا، لأننا نؤمن أن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يضمن الحق لأهله ولا يجور عليهم، وأولئك الملتزمون بالسمع والطاعة المحققون بالتطبيق العملي مضمون قولهم بألسنتهم سمعنا وأطعنا مصحوبا بإدلال وتعظيم وحب، هؤلاء هم الناجون الظافرون بالخير. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله فيما ساءه وصره ويخاف الله خوفا متدفقا من منابع الإيمان في قلبه مصحوبا بإدلال وتعظيم وحب ويتقي الله فيما يستقبل، فأولئك الطائعون لله ورسوله الخائفون المتقون رفيع الدرجة هم الناجون الظافرون بخيري الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فهذه الآية تشتمل على شرط وجزاء، أما الشرط فيها فقد جمع ثلاثة عناصر. الأول طاعة الله ورسوله وهو عنصر سلوكي في المؤمن، والثاني خشية الله عز وجل وهو عنصر قلبي ونفسي، والثالث تقوى الله وهو العنصر الوسيط بين الخشية القلبية النفسية وبين سلوك الطاعة. فعن الخشية تتحرك الإرادة لاتقاد الوقاية من عذاب الله. وأثر التقوى في السلوك يكون بطاعة الله ورسوله. والنص أبان أولا الأثر الظاهر، وبعده أبان الباعث من الداخل، وأخيرا أبان الواسطة بينهما. وفي هذا إتقان في الترتيب عجيب، فهذا ما يتعلق بالشرط في الآية. وأما الجزاء ولمن تحققت فيهم هذه الشروط فهو الظفر والنجاة من الشر مع الربح العظيم، وهم الذين انحصر فيهم كمال الفوز يوم الدين في الآية التي قبلها، وأولئك هم المفلحون. وفي الآية التي معنا فأولئك هم الفائزون. وهذا من أساليب القصر كما هو معلوم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وأقسم المنافقون بالله أقصى وسعهم في الأيمان المغلظة، لئن أمرتهم يا رسول الله بالخروج للجهاد معك ليخرجن، قل لهم يا رسول الله ويا كل قائد للمسلمين من بعد لا تحلفوا كذبا، فطاعتكم طاعة معروفة حقيقتها، لا تتجاوز اللسان والشفتين، ولا يخفى من أمركم من شيء، إن الله خبير بما تعملون، على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه. وسيحبط أعمالكم التي تعملونها ضد دينه، وسيجازيكم على كفركم ونفاقكم ومعاصيكم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وحلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها، لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن، قل لهم أيها الرسول لا تحلفوا، فكذبكم معروف وطاعتكم المزعومة معروفة، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها. ومن فوائد الآيات البينات تنوع المخلوقات دليل على قدرة الله جل وعلا. من صفات المنافقين الإعراض عن حكم الله إلا إذا كان الحكم في صالحه. ومن صفات المنافقين مرض القلب والشك مع سوء الظن بالله جل وعلا. ومن صفات المؤمنين الإذعان لحكم الله ولو كان الحكم عليهم. طاعة الله ورسوله والخوف من الله من أسباب الفوز في الدارين. الحلف على الكذب سلوك معروف عند المنافقين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل يا رسول الله لهؤلاء المنافقين المتظاهرين ساعة الأمن والرخاء بإعلان حماستهم الشديدة بالخروج للقتال باذلين نفوسهم وأموالهم، قل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بقلوبكم وصدق نياتكم، فإن تتولوا مبتعدين عن طاعة الله ورسوله فما على الرسول من مسؤولية تجاه ربه إلا ما كلف وأمر به من تبليغ الرسالة، وقد أدى ذلك على الوجه الأكمل. وما عليكم من مسؤولية تجاه ربكم إلا ما كلفتم من الإجابة والطاعة والانقياد، فانظروا لأنفسكم ولا عذر لكم فيما تنقصون، فقد بين لكم طريق الرشاد والهدى، وذلك في طاعته واتباع أمره. وإن تطيعوا رسولنا تصيبوا الحق والرشد، ولن يضره تأخركم عن إجابته، ولا يحيق سوء عملكم إلا بكم. وأما هو صلى الله عليه وسلم فما بعثناه عليكم وكيلا، وما على الرسول إلا التبليغ الواضح الظاهر والمظهر الموضح لقضايا الإيمان ولشرائع الله وأحكامه، وليس مسؤولا صلى الله عليه وسلم أن تحويل قومه من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة، وليس مطالبا بأن يكره الناس على سلوك الصراط المستقيم إذا أبوا ورفضوا سلوكه ولم يستجيبوا لدعوته، إذ خطة الامتحان الرباني قائمة على اختبار الناس في أن يؤمنوا ويسلكوا صراط الله المستقيم عن طريق إرادتهم واختيارهم لا بالإلزام ولا بالإجبار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات التي أمروا أن يقوموا بها كإقامة العدل ونشر الأمن والأخذ بالأسباب وإعداد القوة المرهبة للكفار، وعدهم تعالى بثلاثة وعود. الوعد الأول: ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم خلفا لملوكها وحكامها ذوي القوى المادية والعسكرية التي لا تدانيها قوى لا تصل إليها ولا إلى شيء منها قوى الذين آمنوا، كما استخلف المؤمنين من قبلهم بالحكم والسلطان في الأرض. والوعد الثاني: ليمكنن لهم دينهم الذي اختاره لهم ويظهره على سائر الأديان. والوعد الثالث: ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني آمنين لا يشركون بي شيئا. وقد أنجز الله وعده وأظهر دينه ونصر أولياءه، ومن كفر نعمة الله بعد الاستخلاف المستقر الثابت وفسد وانحرف وتخلى عن الصفات التي تؤهلهم للتمكين فأولئك البعداء عن رحمة الله، هم الخارجون عن طاعة الله الذين يسلبهم الله نعمة الاستخلاف كشأن غيرهم من الأمم. وهذه الآية شاهد عدل وصدق على هذه الأمة المرحومة، فما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله وحكمت شريعته في حياتها إلا وتحقق لها وعد الله بالتمكين والاستخلاف، وما من مرة حادت هذه الأمة عن نهج الله الذي ارتضاه له إلا تخلفت فصارت في ذيل القافلة وذلت وطردت من الهيمنة على البشرية واستبد بها الخوف وتخطفها الأعداء. ووعد الله قائم وشرطه معروف، فمن شاء الوعد فليقم بالشرط، ومن أوفى بعهده من الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة بالمواظبة عليها في أوقاتها وإتمام أركانها، وآتوا الزكاة لمستحقيها طيبة بها نفوسكم ابتغاء وجه الله، وأطيعوا الرسول في كل أوامره ونواهيه التشريعية والقيادية السياسية والعسكرية رغبة أن ترحموا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تظنن الذين كفروا فائتين عنا أو خالدين عن قدرتنا، فأين يعجزوننا وهم مهما ذهبوا في الأرض فهم واقعون في قبضتنا بائقون في هذه الحياة مر النكال منا ومأواهم في الحياة الأخرى النار ولبئس المرجع النار. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته مروا عبيدكم وإماءكم والأطفال الأحرار في سن التمييز وهم الذين عرفوا أمر النساء ولم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا في ثلاثة أوقات في اليوم والليل هي تلك الأوقات التي يحتاج المرء أن يستريح فيها ويملك في نفسه حرية التصرف فيختار الوضع الذي يروقه والهيئة التي توافقه وهو آمن من اطلاع غيره عليه. هذه الأوقات هي الوقت الأول من قبل صلاة الفجر حين يستيقظ من نومه ويهب من فراشه ويطرح ثياب النوم ويلبس ثياب اليقظة، والوقت الثاني حين تخلعون ثيابكم وتطرحونها وقت شدة الحر، الوقت الثالث من بعد صلاة العشاء حيث يكون قد فرغ من عمله وانتهى من عبادته وركنت نفسه إلى أن يأوي لفراشه فيقلع ثياب اليقظة ويلبس ثياب النوم وربما كان يميل إلى الأنس بأهله. هذه الأوقات ثلاث عورات يكره الإنسان أن يطلع عليها غيره، شرعت لمصلحتكم ورحمة بكم، ليس عليكم ولا على العبيد والخدم والصبيان أي حرج بعد هذه الأوقات الثلاثة في الدخول عليكم بغير استئذان. هم كثير التردد والمقابلة لكم والمخالطة معكم في شؤون الحياة، يترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالكم بغير إذن. لا يستغني كل منكم عن مخالطة صاحبه كما بين لكم حكم الاستئذان بيانا شافيا يملأ القلب روعة وجلالا. مثل هذا البيان يبين لكم غيره من الآيات التي احتجتم إلى بيانها، والله عليم بمصالحكم حكيم في تدبير أمور عباده، والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماؤكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا سن الاحتلام ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة وفي وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولة وبعد صلاة العشاء لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم. هذه ثلاثة أوقات وهي عورات لكم لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد إذن منه، ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات. هم كثير التطواف، بعضهم يطوف على بعض فيتعذر منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان كما بين الله لكم أحكام الاستئذان يبين لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام. والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم من أحكام. ومن فوائد هذه الآيات اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علامة الاهتداء، التبليغ مسؤولية الرسول والهداية من الله وحده، على الداعية بذل الجهد في الدعوة والنتائج بيد الله وحده جل وعلا، الإيمان والعمل الصالح سبب التمكين في الأرض والأمن، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول أسباب لحصول الرحمة، تأديب العبيد والأطفال على الاستئذان في أوقات ظهور عورات الناس، المشقة تجلب التيسير. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال الأحرار ذكورا كانوا أو إناثا سن الاحتلام وحد البلوغ فليستأذنوا في جميع الأوقات في الدخول عليكم كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم من الأحرار الكبار، ولا تتسامحوا في دخولهم ومخالطتهم على سابق عادتهم قبل بلوغهم بحجة أنهم اعتادوا ذلك منذ صغرهم. مثل هذا البيان يكون دائما تبيين آياته التي تتلى عليكم لتخضعوا لأمره تعالى، وإن خالف عاداتكم فهو أعلم بما فيه مصلحتكم، والله عليم بأمور خلقه شامل العلم لكل ما يصلح وبما كان ويكون، يضع لكم من الأحكام ما يناسبكم ويدفل لكم سعادته. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والنساء العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والولد وعن الاستمتاع بهن لكبرهن، اللاتي لا يطمعن في الزواج ولا يردن الأزواج ليأسهن من أن يتطلع إليهن، فليس عليهن حرج ولا إثم أن ينزعن عنهن ثيابهن الظاهرة التي لا يفضي نزعها إلى كشف العورة، كالجلباب والرداء الذي فوق الثياب غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه، وغير قاصدات بوضع الجلباب والرداء إظهار زينتهن ومحاسنهن للرجال، وأن يستعفف فلا يلقين الجلباب ولا الرداء ويبقين كاسيات بثيابهن الخارجية الفضفاضة خير لهن، والله سميع لما يقول عليم بما يقصدن. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى والأعرج والمريض من أصحاب الأعذار وذوي العاهات ضيق وإثم في مؤاكلة الأصحاء، وليس عليهم إثم في أن يأكلوا من بيوت غيرهم حيث أباحوا لهم ذلك في غيبتهم، ولا يتحرج الأصحاء من مخالطة أولئك الطوائف في الطعام، ولا على أنفسكم ضيق ولا إثم أن تأكلوا من هذه البيوت الإحدى عشرة، البيت الأول، بيوتكم الشخصية وبيوت أولادكم وبيوت أزواجكم لأنهم أقرب الناس اتصالا بكم، البيت الثاني، بيوت آبائكم، البيت الثالث، بيوت أمهاتكم، البيت الرابع، بيوت إخوانكم، البيت الخامس، بيوت أخواتكم، البيت السادس، بيوت أعمامكم، البيت السابع، بيوت عماتكم، البيت الثامن، بيوت أخوالكم، البيت التاسع، بيوت خالاتكم، البيت العاشر، البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أصحابها، كما إذا كنتم وكلاء عنهم أو خازنين عندهم. البيت الحادي عشر، بيوت أصدقائكم وإن لم يكن بينكم وبينهم قرابة، فليس عليكم حرج أو إثم أن تأكلوا من بيوت الأحد عشر صنفا المذكورة إذا دخلتموها، أي تلك البيوت، وإن لم يحضروا، إذا علم رضاهم به بصريح اللفظ أو بالقرينة من غير أن تتزودوا وتحملوا. وليس عليكم من ضيق في كيفية الاجتماع على الطعام بعدما أباح لكم تناوله أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين، وقد كان من عادات بعضهم في الجاهلية أن لا يأكل طعاما على انفراد، فإن لم يجد من يآكله عاف الطعام، فرفع الله تعالى هذا الحرج المتكلف ورد الأمر إلى اليسر بلا تعقيد، وأباح لهم أن يأكلوا أفرادا أو جماعات كما كان من عادتهم في الجاهلية أن يتحرج الغني من الأكل من طعام الفقير من ذوي قرابته أو صداقته، فأبطل الإسلام هذه العادة وأباح الأكل وإن اختلفت أحوال الآكلين. فإذا دخلتم بيوتا من هذه البيوت التي رخص لكم في دخولها فليسلم بعضكم على بعض بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهم منكم وأنتم منهم، وهم في المودة ولحمة القرابة بمنزلة أنفسكم، فكأنكم تسلمون على أنفسكم. وإذا لم يكن في البيت أحد فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حيوهم تحية مشروعة من لدنه تعالى، وهي ثابتة بأمره وإرشاده، وهي مباركة كثيرة الخير والنفع، طيبة تطيب بها نفوسهم وتطمئن إليها. من جملة الكلم الطيب المضمون قبوله وصعوده إلى الله رب العالمين بمثل هذا التبيين الذي تقدم في هذه الصورة، يبين الله لكم سائر الآيات التي تحتاجون إلى بيانها رغبة أن تعقلوا عقلا علميا أحكام شريعة الله سبحانه، وتعقلوا بإرادة جازمة شهواتكم وأهواء نفوسكم. وفي هذه الآية ذكر آداب الضيافة والمخالطة داخل بيوت المسلمين، وتحديد البيوت التي يجوز للمسلم أن يأكل منها، وفي الآية بيان منزلة الصديق حيث ألحقته الآية بالقرابة النسبية بسبب المحبة واحتكام الألفة ورفع الكلفة، وفيها الدعوة إلى التعاون والإيثار، إذ يجوز للمسلم أن يدخل إلى ملك أخيه المسلم وأن ينتفع بأدواته ونحو ذلك من التصرف الذي لا يشق على صاحبه ولا يشك برضاه وسماحته ومحبته التي هي موجب الصداقة. وفي هذه الآية الكريمة ما يدل على أن دين الإسلام جاء بحسن المعاشرة وبالسماحة وسخاوة النفس وبتواضع العباد بعضهم لبعض دون ترفع بالحال أو بالمال على الغير، وبالانسجام مع كل مؤمن غنيا كان أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، صحيحا أو مريضا. كما أن الآية ترد على كل متنطع ومتشدد في معاملاته ومعاشراته ومؤاكلاته. وأشارت الآية إلى أدب التحية عند الدخول إلى البيوت المتقدم ذكرها، لئلا يجعل القرابة والصداقة والمخالطة مبيحة لإسقاط الآداب، فإن واجب المرء أن يلازم الأدب مع القريب والبعيد. ومن فوائد الآية جواز وضع العجائز بعض ثيابهن لانتفاء الريبة من ذلك. الاحتياط في الدين شأن المتقين، والأعذار سبب في تخفيف التكليف، والمجتمع المسلم مجتمع متكافل متآزر متآخ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ما المؤمنون الصادقون العاملون بمقتضى إيمانهم إلا الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا صادقا. وإذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر عام مهم ديني أو دنيوي، مدعاة للاجتماع للتعاون أو التشاور من استعداد لدفع الطوارئ أو حرب أو صلاة حضرت أو جمعة أو جماعة أو عيد وما يماثل ذلك من مهمات الأمور، إذا كانوا معه على مثل ذلك لم يتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينصرفوا عما اجتمعوا له حتى يستأذنوه ويأذن لهم إذا شاء. فإذا استأذنوه ولم يأذن لهم لم يكن لهم أن يذهبوا، فليس الخروج من العهدة بمجرد طلب الإذن ولو لم يصدر لهم الإذن، وإلا لم يكن للاستئذان معنى. إن الذين يستأذنونك يا رسول الله أولئك الذين يؤمنون بدوام وتجدد بالله ورسوله إيمانا صحيحا صادقا، فإذا استأذنوك لبعض شؤونهم الضرورية المهمة فأذن لمن شئت منهم بالانصراف، وإن شئت لا تأذن، وذلك بتمييز من يستحق الإذن ومن لا يستحقه عن رأي وروية وتقدير مصلحة. والأولى والأحسن بالمؤمنين أن يتحاشوا عن الانصراف ولو بإذن ولو في الشؤون الشخصية المهمة، فالمصلحة العامة للمؤمنين والأمر الجامع أحق بأن يتفرغ له وأن يقدم على الشؤون الخاصة. واطلب يا رسول الله من الله أن يغفر لهم استئذانهم وتقديم مصالحهم الخاصة على المصالح العامة. إن الله كثير الستر لذنوب عباده واسع الرحمة عظيمها. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم أيها المؤمنون لتتشاوروا أو تتعاونوا أو تقوموا بأي غرض مهم من أغراض الدنيا أو الدين، لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا في الشؤون التافهة المبنية على التسامح من الجانبين، فلا يبالي الداعي أجيب أم لم يجب، ولا على المدعو في أن يجيب أو لم يجب. نؤكد تحقق حصول علم الله مع كل اللحظات المتجددات بالمنافقين الذين يخرجون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن منه. يتسللون منكم لواذا، يتسللون لواذا أي يستتر بعضهم ببعض، يروغون في خفية. فليحذر الذين يعرضون ويصدون عن أمره وينصرفون عنه بغير إذنه أن ينزل بهم بلاء ومحنة في الدنيا أو يصيبهم في الآخرة عذاب مؤلم وجيع. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. تنبهوا وتحققوا، إن لله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا، وإنكم مع شمول القدرة بكم من جميع نواحيكم فإنه لا تخفى عليه أحوالكم. تأكدوا وكونوا على يقين بأن الله يعلم لحظة بعد لحظة ما أنتم عليه من كل ذواتكم وصفاتكم وأحوالكم من خير أو شر، ومن صالح عمل أو سيئه، ويوم يرجعون إليه يوم القيامة فينبئهم بما عملوا حتى تقوم الحجة ويعترفوا بذنبهم ويعلموا أن الله قد أحصى عليهم كل صغيرة وكبيرة ويجازي كل عامل بما عمل والله بكل شيء عليم. لا تخفى عليه أعمالهم وأحوالهم. آخر سورة النور، ولله الحمد والمن. وسورة النور فيها الآداب العالية والتوجيهات الراقية، وفيها ما يحفظ الأعراض وما يصونها، وفيها ما يتعلق بالعلاقات في البيوت إلى غير ذلك مما مر. وعلى الإنسان أن يجتهد في تعليم سورة النور وتعليم آدابها وإرشاداتها وأحكامها لأهل بيته. ينبغي عليه أن يتعلمها وأن يعلمها، ففيها ما فيها كما مر من الآداب الإسلامية العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المرحومة حتى تتأدب بآداب القرآن المجيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.